طيب قلبي طال ويطول فيك سهادي حبيب قلبي يطول ويطول فيك سهاد يا يا يا يا يا يا حبيبي والشوق عانق بالجوى شمس المعارف إن جلت بفؤاد أحبابهم شموس المعارف هم شموس المعارف أحبابي هم شموس المعارف إن جلت بفؤادي ولم أسل يوما عن أحبايا إنهم شموس المعارف إن جلت بفؤادي فهم نصب عيني مدام بالحياة نفس هم نصب عيني ما دام بالحياة نفس ثواب الوقار حال نشوتي ورددت آهاتي فصرت بفؤادي والروح قد سبحت في بحر حيهم نورا تجلى فكان محوصا الله الله الله حبيب قلبي يطول طال فيك شهاد يا حبيبي هادي والشوق عانق بالجواب